مستمعينا الأعزاء، ها نحن ذا على الموعد، نوافيكم بما نحمل في جعبتنا من معلومات تفيدكم وتهمكم. في الحلقة الماضية تكلمنا عن الفعل خلق، واليوم نتكلم عن الكلمة عرش. يقول الفيومي في المصباح المنير: العرش السرير، وعرش البيت سقفها، والعرش أيضا شبه بيت من جريد، والجمع عروش مثل فلس وفلوس، والعريش مثله وجمعه عرش بضمتين مثل بريد وبرد، وعريش الكرم ما يعمل مرتفعا يمتد عليه الكرم، والجمع عرائش، وعرشته بالتثقيل عملت له عريشا. والعريشة بالهاء الهودج. وقال الرازي في مختار الصحاح: العرش سرير الملك، وقولهم ثل عرشه على ما لم يسم فاعله، أي وهى أمره وذهب عزه. وعرش بنى بناء من خشب، وبابه ضرب ونصر، وكروم معروشات، والعريش عريش الكرم. ومنه قيل لبيوت مكة العرش، لأنها عيدان تنصب ويظلل عليها، وعرش الكرم بالعروش تعريشا، واعترش العنب إذا علا على العراش. وفي لسان العرب لابن منظور الإفريقي: العرش سرير الملك، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه الله عز وجل عريشا: إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم. وقد يستعار لغيره. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ألا نبني لك عريشا تتظلل به؟ وقالت الخنساء: كان أبو حسان عرشا خوى، مما بناه الدهر دان ظليل، أي كان يظلنا، وجمعه عروش وعرش. وعرش القدم وعرشها ما بين عيرها وأصابعها من ظاهر، وقيل هو ما نتأ في ظهرها وفيه الأصابع، والجمع أعراش وعرشه. وقال ابن الأعرابي: ظهر القدم العرش، وباطنه الأخمص، والعرشان من الفرس آخر شعر العرف. وقال أهل العلم: قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن تفسر بجلس، لأن الجلوس صفة مخلوقة للمخلوق، والله ليس جسما فيستحيل عليه الجلوس، وإنما تفسر بمعنى يليق بالله عز وجل، كاستولى وقهر وحفظ وأبقى. وهكذا نصل إلى نهاية الحلقة، نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وإلى اللقاء.